ونبي وكتاب وجهاد سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، وجسدا على البلاء صابرا. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب في هذا اللقاء الجديد المتجدد. أهلا بكم في زمان العزة، في زمان عزة الإسلام والمسلمين، في زمان عزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في زمان عزة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعيش ماض نفخر به، لنسير به في حاضرنا، نصل به إلى عزة المستقبل بإذنه سبحانه وتعالى. ما زلنا مع أحداث غزوة بدر وعزة المسلمين في غزوة بدر، وتساءلنا بالأمس، هل تنزلت الملائكة لتقاتل مع المسلمين؟ هل تنزلت الملائكة أصلاً؟ وإذا كانت تنزلت فهل قاتلت أم لم تقاتل؟ يقينا أن الملائكة تنزلت ونزلت، ومعروف عددها 1000 من الملائكة. استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. هذا يقين وهذا قرآن كريم. من أنكر أن الملائكة نزلت يوم بدر على المسلمين فقد أنكر معلوما من كتاب الله عز وجل، فإن الله عز وجل أخبرنا بهذا في سورة الأنفال. فيقينا أن الملائكة نزلت يوم بدر على المسلمين. السؤال الثاني، هل قاتلت الملائكة مع المسلمين؟ لأنها يمكن أن تنزل ولا تقاتل، لكن هل قاتلت فعلا مع المسلمين أم لا؟ ودي المسألة اللي فيها خلاف بين علماء المسلمين. البعض يقول أنها نزلت ولكنها لم تقاتل، ولكن نزلت لتثبيت المؤمنين والمسلمين، ودليلهم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. والبعض الآخر وهم الجمهور قالوا نزلت الملائكة وقاتلت مع المسلمين. وأنا ممن يرون هذا الرأي، وممن يقولون بهذه المقولة أن الملائكة نزلت يوم بدر وقاتلت وباشرت القتال مع المسلمين. وأول مرة منذ أن خلق الله عز وجل الكون، منذ أن خلق الله عز وجل الملائكة، أول مرة تقاتل الملائكة. قد تكون الملائكة تنزلت قبل ذلك على بعض الرسل أو على بعض الأقوام، وإن لم يثبت هذا، ولكن الثابت يقينا أن الملائكة لم تقاتل أبدا قبل ذلك مع أحد من الخلق. ولكن إكراما وكرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم، نزلت الملائكة وقاتلت. ودليلنا على القتال إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الله عز وجل، لأن الملائكة لم تقاتل قبل ذلك ولم تتدرب ولم تتعلم على القتال، يعلمهم الله عز وجل كيف يقاتلون. اضربوا فوق الأعناق على الرقبة، وإذا أردتم أو لم تستطيعوا أن تضربوا الرقبة فاضربوا منهم كل بنان. البنان الصوابع والأقدام، اقطعوا درعتهم واقطعوا رجليهم علشان ما يقدروش يقاتلوا وما يقدروش يجروا وما يقدروش يفروا. ونزلت الملائكة وقاتلت وباشرت القتال. وروى الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه عن جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تعدون أهل بدر عندكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم خيرنا وأفضلنا. فقال جبريل: كذلك الملائكة التي شهدت بدر عند أهل السماء، هم خير أهل السماء وهم أفضل أهل السماء. وهذا الإمام البخاري أيضا يروي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عريشه يستغيث الله عز وجل ويتضرع إلى الله عز وجل، وأبو بكر يقول: هون على نفسك يا رسول الله. يضحك النبي: أبشر أبا بكر، فهذا جبريل يحمل على ثناياه النقع، يحمل النصر، هذا جبريل أتى ومعه الملائكة. فهذا في الإمام البخاري. فنزلت الملائكة وتنزلت على رسول الله وتنزلت على المسلمين يوم بدر، بل وباشرت القتال وعلمهم الله عز وجل كيف يقاتلون: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. يقول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: كنا نعرف قتل الملائكة من قتلانا. ما هو الملائكة قتلت والمسلمون قتلوا، إيه الفرق بين، إزاي نعرف إن ده قتل بيد الملائكة بسيوف الملائكة وهذا قتل بسيوف المسلمين؟ يقول سيدنا علي: كان قتيل الملائكة نجد أثر الكي والنار على مكان جرحه، مكان الرقبة بتاعته والجرح بتاعه، إذا كانت إيده اتقطعت أو رجله أو رقبته، بيجد المسلمون مكانه كأنه مكوي بالنار، كأنه مكوي بالنار. أما سيوف المسلمين ف قتل المسلمين لا، بيجدوا قتل عاديين. كان شيخنا الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله يقول: كأنما سيوف الملائكة لسه خارجة من إيد من تحت صناعة الكير والحداد ولسه سخنة، فالضرب بيها كان بيعلم مكانه نار وكي. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يروي لنا هذا الحديث. سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر يوم بدر أسره رجل من الأنصار، وكان رجلا يعني قليل الجسم، جسمه ضعيف وصغير، وسيدنا العباس رضي الله عنه وأرضاه حاجة بسم الله ما شاء الله، حاجة يعني طول بعرض، وكان صوت العباس صوته يعني يسمع من عند الحديبية في مكة، الحديب من الحديبية إلى مكة أظن تقريبا حوالي 30 كيلو أو 20 كيلو، مهم إنها مسافة كبيرة جدا. كان سيدنا العباس صوته وجسده قوي جدا، وهذا الأنصاري اللي أثر سيدنا العباس حاجة ضعيفة جدا، وكان كل واحد أثر، كل واحد من المسلمين أثر أحدا من المشركين يتمسك به. ليه؟ لأنه هياخد الفداء وهياخد الدية بتاعته. فسيدنا العباس ينظر إلى هذا الأنصاري ويقول: والله يا رسول الله ما هذا أثرني، وما كان للعباس أن يأسره مثل هذا، ده مش اللي أثرني وما كانش ما ينفعش. قال: من أثرك يا العباس؟ قال: رجل لا أراه بينكم، طويل جسيم، أبيض الثياب أبيض الوجه، شديد سواد الشعر، لا أرى عليه أثر القتال ولا ما مش على وشه أثر القتال ولا التراب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أثرك إلا ملك من السماء الثالثة. كل هذه الأثار تثبت أن الملائكة قاتلت مع المسلمين يوم بدر. روى الإمام مسلم رضي الله عنه في صحيحه عن أحد من الصحابة من الأنصار أنه كان يطارد أحد المشركين، فبينما يهم بضرب عنقه إذ يسمع صوتا يقول: أقدم حيزوم أقدم حيزوم، وإذا بالرجل تطير رقبته دون أن يضربه هذا الأنصاري، فيحكي هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما هذا إلا ضربة ملك من ملائكة السماء. القضية لا تحتاج إلى كثير من الأدلة، فإن الله عز وجل أثبت في القرآن الكريم أن الملائكة تنزلت على المسلمين، وهذا لا خلاف فيه. إذ تستغيثون ربكم، وإذ تستغيثون هنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يستغيث، كما قال علماء التفسير في القول الراجح، والجمع هنا تعظيما وإكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والبعض الآخر قال لا، إذ تستغيثون كل المسلمين، لأن المسلمين لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا التضرع وفي هذا الفقر إلى الله عز وجل، أيضا هم تضرعوا وهم استغاثوا ربهم، استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ثم أثبت القرآن الكريم أن الملائكة قاتلت على القول الراجح، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق. الملائكة وهذه الآية تقرر ثلاث حالات للقتال: أن الملائكة تنزلت تثبت الذين آمنوا، وأن الله عز وجل سيلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وأن الملائكة ستقاتل وسيضربون فوق الأعناق ويضربون منهم كل بنان. تنزلت الملائكة وقاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من زمان العزة. يقول العلماء ويجمع العلماء أن الملائكة تتنزل في حروب المسلمين منذ أن تنزلت يوم بدر، إذا كان المسلمون الذين يقاتلون كالمسلمين الذين قاتلوا يوم بدر. ما صار جيش من جيوش الإسلام وهو مسلم حقا، معتزا بدين الله عز وجل، راغبا في الشهادة في سبيل الله أو النصر، راضيا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ما قاتل جيش من المسلمين لنصرة الله ولرفعة دين الله عز وجل إلا تنزلت الملائكة يقينا والخلاف هل تقاتل أم لا تقاتل. الجمهور على أنها تتنزل يقينا لتثبت الذين آمنوا، والروايات والقصص الحقيقية التي حدثت وتثبت تنزل الملائكة كثيرة، لا نحتاج إلى أن نتكلم فيها كثيرا. تنزلت الملائكة وقاتلت مع المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتلت الملائكة وأسرت الملائكة بعض الناس. وقلنا ممن أسرتهم الملائكة؟ العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا وقفة مع العباس يوم بدر. العباس خرج مع المشركين يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعباس في يوم بيعة العقبة هو الوحيد الذي يشهد بيعة العقبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء الأنصار في بيعة العقبة الثانية وجاءوا في موسم الحج، وخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم متسللا حتى لا تلتفت قريش إلى أمره وإلى أمر هؤلاء الأنصار. من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي يذهب إلى 70 رجلا وامرأتين من الأنصار وهو لا يعلمهم ولا يعرفهم، يذهب وحده فقط، يأخذ معه رجلا واحدا. لم يأخذ النبي أبو بكر، لم يأخذ النبي عمر، لم يأخذ النبي عثمان بن عفان، أخذ العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا وقفة مهمة جدا، العباس عم النبي يذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشرك، في حين أن حمزة ابن عبد المطلب وهو عم النبي وأخ النبي من الرضاعة وهو مسلم لا يأخذه النبي معه. لماذا يأخذ النبي العباس ولا يأخذ حمزة ولا يأخذ أبو بكر ولا يأخذ عمر؟ أقول أن العباس كان مسلما ولم يكن العباس مشركا، وأن العباس أسلم في زمن من الأزمنة، ولا يوجد في كتب السنة ولا كتب السيرة أي رواية عن زمان إسلام العباس. حتى في فتح مكة البعض يقول أن العباس أسلم في فتح مكة، أين الدليل على هذا؟ لا يذكر أبدا دور للعباس في فتح مكة، إلا أنه خرج من مكة لما عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حول مكة ورأى نيران المسلمين، خرج العباس ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تثبت الرواية أن العباس نطق بالشهادة في هذا اليوم. ثم عاد العباس إلى أبي سفيان، وقصة فتح مكة سنعلمها. العباس عم النبي كان مسلما، والدليل أولا ويقينا أن المسلمين، أن في مكة كان هناك من المسلمين الذين يخفون إسلامهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عيونا وجواسيس لرسول الله في سبيل الله ويخفون إسلامهم، ومنهم العباس. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم، الله يعلمهم. فالعباس كان من المسلمين الذين يكتمون إسلامهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما يخرج يوم العقبة في بيعة العقبة، هل يأخذ معه رجلا مشركا حتى وإن كان عمه؟ فإن له عم آخر وأخ من الرضاعة الحمزة مسلما، لماذا لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحمزة؟ أقول لكم، لأن قريش كانت تبث عيونها على أعيان أصحاب النبي. أصحاب النبي من ذوي الهمة وذوي المكانة وذوي كانت قريش تراقبهم، لأن قريش في هذا الوقت كانت تحدد وتخطط لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت قريش تراقب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي يريد أن يخرج في ظلمات الليل إلى الأنصار بدون أن تراه قريش. فحمزة مراقب، أبو بكر مراقب، عمر مراقب، كل هؤلاء مراقبون. من الذي لا تعلم قريش بإسلامه؟ العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وقبل القتال ينادي: من لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، فإنما خرج مكرها. لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل مسلما. كان العباس وكان حكيم بن حزام من المسلمين الذين خرجوا مكرهين حتى لا يفتضح أمرهم يوم بدر. أسر العباس وأسره هذا الرجل الأنصاري. النبي صلى الله عليه وسلم كان الأنصار شديد الأمر على العباس، وكان العباس يئن من القيود في يده بالليل. فأشفق النبي صلى الله عليه وسلم على عمه فطلب منه الفداء: يا عماه ألا تفتدي؟ قال العباس: ما عندي من المال يا رسول الله. انظروا، الرواية تقول هكذا، يخاطبه يا رسول الله. هل هناك مشرك يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما بال المال الذي دفنته في مكان كذا وعلمته بكذا وأخبرت غلامك فلان بمكانه إن أنت لم تعد؟ يأخذ هذا المال ويعطيه لأم الفضل. فقال العباس: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما علم بهذا الأمر إلا أنا والغلام وأم الفضل. أليس هذا إسلام للعباس أو تجديد لإسلام العباس والأمر بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن لماذا يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفداء من العباس؟ كل أسير من الأسرى له قريب أو له عم أو له أخ أو له ابن من المسلمين. لو أكرم النبي صلى الله عليه وسلم عمه وأطلقه فداء، بدون فداء، لماذا لا يطلق بقية الأسرة؟ يأتي كل واحد ويقول لرسول الله: يا رسول الله أعطني، لماذا لماذا أنا أنا أنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يحسم المسألة. ثم هناك أمر آخر ودليل آخر على إسلام العباس ابن عبد المطلب. كيف قتل أو كيف مات أبو لهب؟ هل يعلم أحد منكم كيف مات أبو لهب؟ أبو لهب مات بعد غزوة بدر بهلال، يعني بشهر واحد، مات بعد غزوة بدر بشهر واحد، ولم يخرج أبو لهب لقتال المسلمين يوم بدر. لماذا لم يخرج؟ لأن الرجل كان إما أن يخرج وإما أن يخرج عنه أحد له عليه فضل، فأخرج أبو لهب بعض الناس الذين لهم له عليهم فضل يقاتلون غيره. بينما أو بعدما انتهت غزوة بدر وجاءت الأخبار إلى مكة بنصر المسلمين، كان أبو لهب في بيت العباس، يجلس في بيت العباس، وكان في بيت العباس أم الفضل وغلام للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فتسامع الناس حول الكعبة بأخبار القتلى وأخبار هزيمة المشركين، فما بين باك وما بين مولول وما بين لاطم وما بين شاق ثيابه، فإذا بغلام أم الفضل، يدخل عليه غلام آخر يقول: أبشري يا أم الفضل، نصر رسول الله. هذا يذكره المخرزي في إمتاع الأسماء، نصر رسول الله. فيقول الغلام: الله أكبر ولله الحمد. فيقوم أبو لهب ويصفعه على وجهه: أعلى دين محمد يا صابئ؟ فتقوم أم الفضل وتأخذ عمودا من أعمدة الخيمة وتضرب به أبو لهب: أستضعفته أن غاب سيده؟ نعم، إنا على دين رسول الله. انظروا إلى هذا الموقف، يخرج أبو لهب مغاضبا، أثر الجرح يتلوث، ويصاب بمرض اسمه الصدفية، أو قالوا هكذا. هذا المرض مات أبو لهب بعد شهر، وهذا المرض كان العرب يتشاءمون منه جدا، ويرونه معديا، ويرونه أثرا من آثار الشؤم. أبو لهب لما أصيب بهذا المرض تأفف منه الناس وتشاءم منه الناس، حتى أنه مات وحيدا في داره ولم يدفن. لما مات في غرفته أهال عليه أبناءه جدار البيت ومات، ودفن تحت الردم وتحت الهدم. أليس هذا عز لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا مجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ البعض يضعف هذه الرواية، ولكني أراها صحيحة. زمان العزة، زمان المجد، مجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزة الإسلام والمسلمين. يعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، يعود بالأسرى بعد أن يحفر قليبا ويرمي فيه أجساد 70 من مشركي مكة، ويخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أبا جهل، يا وليد، يا فلان، يا فلان، أرأيتم ما وعدني ربي حقا؟ أرأيتم صدق ما آتيتكم به؟ ثم يواري النبي صلى الله عليه وسلم شهداء بدر، 14 شهيدا على أصح الأقوال، 6 من الأنصار و8 من المهاجرين، خير الشهداء، خير شهداء الأرض شهداء المسلمين يوم بدر، وخير الناس من قاتل ومن شارك يوم بدر من المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حاطب بن أبي بلتعة في فتح مكة يرسل إلى قريش بأن رسول الله قادم إليكم لقتالكم، فيهم عمر بن الخطاب أن يضرب عنقه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر، ألا تعلم أن الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال لهم افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قلوب أهل بدر الله عز وجل طهرهم واصطفاهم وغفر لهم، وهم بعد هذا القتال لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم. يواري النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء عند بئر بدر، ويعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يعود بسبعين من الأسرى، ببضع وسبعين رجلا من الأسرى، وتحدث قضية الأسرى ويختلف المسلمون، أنقتل الأسرى أم نتركهم أم نفاديهم؟ عمر يرى قتل الأسرى، يا رسول الله أرى أن تدفع لي فلان لعم من أعمامه، وتدفع إلى أبي بكر فلان أحد أقاربه، وإلى فلان فلان، كل واحد تديله قريبه يضرب عنقه، فإنما هم أئمة الكفر يا رسول الله. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، يا رسول الله إنهم بنو العم وبنو الخال، إنهم العشيرة والأهل، فهل تمن عليهم؟ هذين هم القلبين، القلب العمري في عز الإسلام، في عز الإسلام وقوته، والقلب الصديقي في رحمة الإسلام، في رأفة الإسلام، في حب الرحمة والرأفة. ويقرر النبي صلى الله عليه وسلم لا نقتلهم ولا نتركهم، ولكن نفاديهم بالمال، ومن ليس عنده مال فليعلم 10 من أبناء الأنصار، 10 من أبناء المسلمين، يعلمهم القراءة والكتابة. وبعض الناس أسلم كأبي عزيز أخو سيدنا مصعب بن عمير اللي حكينا قصته بالأمس، نتيجة لموقف رسول الله منه ونتيجة لموقف أخيه مصعب بن عمير، يسلم أبو عزيز ويسير النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، ويقتل النبي رجلين من المشركين. الله أكبر، أين الرحمة؟ أين رحمة النبي؟ أين مغفرة النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقتل الأسرى؟ نعم، قتل النبي أسيرين من أسرى يوم بدر. أين منظمات حقوق الإنسان؟ أين الأمم المتحدة؟ لماذا لم يشن على النبي صلى الله عليه وسلم حملة بأنه قاتل الأسرى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقتل رجلين، يقتل، واسمعوا كلامي للنهاية، يقتل النضر بن الحارث. من هو النضر بن الحارث؟ النضر بن الحارث هذا الذي نزل فيه قرآن، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله. كان هذا النضر بن الحارث في مكة، النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويجلس وراءه النضر بن الحارث يحكي قصص قسرى وقيصر وقصص فارس والروم وحكايات وألف ليلة وحواديت، ثم يقول للناس ألا ترون أن حديثي أعزب من حديث محمد؟ إن كانت النبوة بالحديث فأنا أحق بالنبوة من محمد. هذا النضر بن الحارث حاول أن يفر هاربا من أسيره، لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد أنه أسير، قتله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حاول الفرار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، فضربت عنق النضر بن الحارث. الرجل الثاني رجل والله لو لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم لحزنت أنا حزنا شديدا، وما كان لمثل هذا الرجل إلا أن يقتل وهو أسير وهو في الأغلال ودون أن يحاول الفرار. إن كان النضر بن الحارث قتل لمحاولته الفرار، فإن عقبة بن أبي معيط، الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا رسول الله، وما ينطق عن الهوى. النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين لا يفعل أمرا عن هواه، لا يفعل أمرا دون أن يخبره الله عز وجل، ودون أن تكون بإرادة الله عز وجل. من عقبة بن أبي معيط؟ عقبة بن أبي معيط هذا كان أعدى أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا ينافس أبا جهل في عداوة النبي كعقبة بن أبي معيط. الناس تتنافس في الخير، الناس تتنافس في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، عقبة بن أبي معيط يتنافس هو وأبي جهل في معاداة النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا أصبح الصباح يلتقي المشركون في دار الندوة. من آذى المسلمون بالأمس؟ من آذى المسلمين بالأمس؟ يتفاخرون، أنا فعلت كذا وأنا فعلت كذا وأنا فعلت كذا. فيقول عقبة بن أبي معيط: ما تقولون في من يفعل بمحمد ما لم يفعله أحد منكم قبل؟ أو تجرؤ؟ أبو سفيان وأبو جهل، أو تجرؤ؟ قال: انتظروا وانظروا ما يكون من عقبة بن أبي معيط. ويخرج عقبة بن أبي معيط إلى مزبلة قريش، مكان الزبالة بتاع قريش، رجل في منتهى السوء، في منتهى الغباء، في منتهى القذارة، عليه لعنة الله. يخرج إلى مزبلة قريش، مكان الزبالة بتاعت قريش، ويجد جمل جزور، جمل صغير ميت، وتورم وانتفخت بطنه وانفجرت بطنه من الدود. جمل بهذه الطريقة كيف يطيق رائحته؟ إزاي يطيق الريحة دي؟ أنا مش متخيل. ويعمد إلى الجمل فيأخذ سلى الجزور، الكرشة بتاعت الجمل ده، ياخدها، مش ياخد رجله، مش ياخد، ياخد كرشة الجمل اللي مليانة الدود ومليانة النتن ومليانة الرائحة السيئة. أنا لا أتصور كيف له أن يحمل هذه ويذهب بها إلى الكعبة، وبينما رسول الله ساجد يضع سلى الجزور على ظهر، سلى الجزور على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي يظل جالسا لا يريد أن يرفع صدره أو يرفع رأسه حتى لا يسقط هذه القذارة على الكعبة فتقذرها. وكان هذا بعد موت أبي طالب وخديجة رضي الله عنها. يظل النبي ساجدا، وتمر فاطمة، فاطمة الزهراء ابنة أبيها، ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي لم تبلغ من العمر 17، شابة صغيرة فتية بريئة، تمر على أبيها، أبيها رسول الله، أعز الخلق وأكرم الخلق، أحب الناس وأحب الخلق إلى قلب هذه الابنة. كل بنت أبوها بالنسبة لها إيه؟ أبوها بالنسبة لها قيمة، ما بالكم إذا كان أبوها هو النبي، وترى أباها في هذه الصورة، صورة أراد عقبة بن أبي معيط أن يذل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يمتهن كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الابنة تنظر إلى أبيها، ترفع سلى الجزور، سلى الجزور عن ظهر أبيها، يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، تأخذ فاطمة حصيات من الأرض وتلقي بها على قريش، وهم يضحكون وهم يتنضرون على رسول الله. وتقول فاطمة: شاحت الوجوه، استضعفتم أبي بعد أن ماتت أمي وجدي، أولا تعلمون أن له ربا يحميه، أولا تعلمون أن له ربا يحميه. ينظر النبي إلى ابنته، يأخذها في حضنه: هوني عليك يا بنية، هوني عليك يا بنية، والله إن الله لحامي أبيك. يخرج النبي من الكعبة ويذهب إلى بيته بابنته هل أحد منا يحب لابنته أن تراه في هذا الموقف؟ ليس موقف مزلة وليس موقف امتهان، ولكن فاطمة فهمت ووعيت أن هذه سنن الله عز وجل مع رسله. هذا هو عقبة بن أبي معيط. أولا يستحق القتل؟ أولا يستحق أن يموت بضربة سيف؟ والله إن ضربة السيف عليه لعزيزة، هذا لا يموت بضربة سيف، هذا يجب أن يموت موتة فيها مهانة وفيها مزلة. لا يكتفي عقبة بن أبي معيط بذلك، بل يأتي في يوم آخر ويتذاكر المشركون في دار الندوة: أتذكرون يوم أن فعل عقبة بن أبي معيط بمحمد كذا وكذا؟ ويضحكون، فيقول عقبة: أو تريدون أن أفعل به مرة أخرى أشد مما فعلت؟ أو تفعل؟ نعم، انظروا أين هو؟ أين محمد؟ إنه عند الكعبة جالس. فيذهب عقبة بن أبي معيط إلى رسول الله ويأتي بطرف ثوبه أو بحبل في يده على رقبة رسول الله ويخنق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشتد الخناق على رسول الله حتى يحمر وجه النبي وتجحظ عيني النبي ويتصبب وجه النبي عرقا. فإذا بأبي بكر يأتي كالسهم المارق من بعيد فيدفع عقبة بن أبي معيط بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستنشق النبي الهواء ويقول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: ويل لكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هذا هو عقبة بن أبي معيط، هذا عقبة بن أبي معيط الذي خرج يوم بدر ومعه 11 جارية يغنون ويضربون الدفوف ويقول: واللاتي واللاتي لا نرجع حتى نقتل محمد، وتغني القيان على رؤوسنا وتعلم العرب ما فعلنا بمن خرج عنا. أولا يستحق أن يقتل؟ والله إنه لا بد أن يقتل. فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، فيقول عقبة بن أبي معيط: يا محمد، ومن للصبية والبنات؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم يؤمنوا فهم في النار. ويدفع النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط إلى عاصم بن ثابت من الأنصار: يا عاصم، خذ فاضرب عنقه. فيقول عاصم: يا رسول الله، أو أضرب عنقه؟ يريد أن يتأكد عاصم. نعم يا عاصم، أو علمت ما فعل بنبيك؟ ويروي النبي صلى الله عليه وسلم لعاصم ما فعله. لم يعترض عاصم، ولكن عاصم يتعجب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي يأمر بقتل هذا الرجل. فلما يسمع عاصم بن ثابت ما فعله عقبة بن أبي معيط برسول الله، فيقول عاصم: يا رسول الله، أو أقتله مرة واحدة؟ مرة واحدة؟ هذا يستحق أن يقتل مرات ومرات ومرات، هذا لا يقتل مرة واحدة. أو تدرون من عاصم بن ثابت؟ عاصم بن ثابت هو خال، هو خال أو أخو زوجة عاصم بن عمر بن الخطاب. يعني عاصم بن ثابت هذا خال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، خال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، أخو المرأة التي أو الصبية التي كانت تغش اللبن في زمان عمر بن الخطاب، وسمعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهي تغش اللبن، فزوجها لولده عاصم وأنجبت وكانت من سلالتها عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء أو هذين الرجلين قتلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق إلى بدر، النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط. أنا سعيد جدا في هذه الحلقة أني أروي لكم مأساة ونهاية من استهزأ برسول الله وأساء إلى رسول الله وفكر أن يمتهن كرامة رسول الله أو أن يذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرسل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا زيد بن حارثة مقدمة وبشرى إلى أهل المدينة بالنصر وبتمكين المسلمين من المشركين. يأتي زيد بن حارثة إلى المدينة والنبي يعطيه الجمل الذي كان يركبه النبي. فاكرين في الحلقة الأولى لما قلنا كان المسلمون يركبون كل ثلاثة بيركبوا على جمل، وكان النبي ومرصد ابن أبي مرصد الغنوي وعلي ابن أبي طالب بيركبوا على جمل، وهم راجعين كان كل واحد منهم راكب على جمل ويسوق أمامه جمل أو جملين من الغنائم. انظروا إلى نصر الله عز وجل. سيدنا رسول الله يرسل زيد بن حارثة ومعه الجمل القصواء التي كان عليها الرسول، علامة على أن زيد قادما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينادي زيد ويدخل إلى مسجد النبي: أبشروا بنصر الله، أبشروا بتمكين رسول الله، أبشروا بقتل فلان وفلان وفلان، ويعدد. واليهود في المدينة يسمعون ويرون ويرجفون في المدينة وينشرون الشائعات والأقاويل: والله ما نرى إلا أن محمدا قد قتل وانهزم، وجاء زيد وبه لوث من عقله، وهذه ناقة محمد التي بقيت منه. ويتكلم اليهود ويتكلم المنافقون في هذا الأمر، حتى أن بعض المسلمين ومنهم أسامة ابن زيد لا يصدق، المسلمون لا يصدقون أنه قد حدث قتال، فالمسلمون أصلا خرجوا ليس للقتال ولكن ليستولوا على العير. كان المسلمون في المدينة أقصى ما ينتظروه أن يعود رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمين بالعير التي استولوا عليها. يخلو أسامة بن زيد بأبيه زيد بن حارثة: يا أبتي، أحقا ما تقول؟ انتصر رسول، أقتل أبو جهل، أقتل فلان وفلان وفلان؟ فيقول زيد: نعم يا بني. فيقول أسامة: أو تقسم يا أبتي؟ مش مصدقين. فيقسم زيد ويستبشر المسلمون. ويعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. هذا هو زمان العزة، زمان عزة أصحاب النبي، زمان عزة المسلمين، زمان العزة. الملائكة تتنزل، الملائكة تقاتل، الأسرى يقعون بين أيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم يفر فيقتل، النضر بن الحارث، بعضهم عقبة بن أبي معيط يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. تصل البشارة إلى المدينة المنورة. ماذا كان بعد ذلك؟ كيف كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع زوج ابنته وهو يقاتله؟ كيف كان أمر النبي مع أبي العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله؟ مشرك يقاتل حماه، يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان أمر النبي مع كعب بن الأشرف سيد من سادات اليهود؟ كيف كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ هذا ما نراه في الغد ونعيش به في زمان العزة، في غد العزة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأترككم في أمن الله ورعايته وفي عزة الله وعزة رسوله وعزة الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. قد كنا الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر. قد كنا الفجر المنتظر والنور